يصلي صلاة خفيفة وينصرف. يصلي صلاة خفيفة ثم ينصرف. من ينصرف؟ يعني إن الإمام لما طول انفرد وأتم الصلاة خفيفة. هل سؤالك؟ لا بأس. يعني هذا المأموم الذي انصرف من أجل تطويل الإمام إما أن يقطع الصلاة ويبتدئ من جديد، وإما أن يستمر لكن يقضي تخفيفا.